طيب إذا نبدأ في الحديث عن النسخ في اللغة وفي الاصطلاح لنربط بين مصطلح النسخ وبين هذه النواسخ، يعني ما العلاقة التي نشأت بين مصطلح النسخ وهذه الأفعال وهذه الحروف لكي يطلق النحاة على هذه الأفعال وهذه الحروف مصطلح النواسخ. النسخ في اللغة كما قال النحاة معناه الإزالة والتغيير، الإزالة والتغيير. عندما نقول أزالت الشمس الظل يعني نسخت الشمس الظل معناها إيه؟ أزالته أو غيرته من حالة إلى أخرى، لأن حالة الشمس تختلف عن حالة الظل. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. أنتم تعرفون أنه في القرآن الكريم موجود ما يعرف بآيات الأحكام المنسوخة، هكذا تسمى آيات الأحكام المنسوخة. ما معناها؟ يعني ما مفهوم آيات الأحكام المنسوخة؟ أنه في عندنا آية نزلت بحكم ثم جاءت نزلت بعد ذلك، يعني آية متأخرة بحكم آخر فنسخت الحكم المتقدم، أي أزالته أي غيرته. ولذلك نقول معنى النسخ في الاصطلاح إزالة حكم متقدم بحكم متأخر، لأنه دائما بيكون الشيء المغير مقدم والشيء المغير مؤخر، فهي إزالة حكم متقدم بحكم متأخر. ما علاقة هذا المصطلح سواء كان في اللغة أو في الاصطلاح بكان وأخواتها أو بإن وأخواتها أو بغيرها من النواسخ؟ طيب قولي يلا نسمع. لأن كان وأخواتها تغير الجملة الإسمية فتدخل على الجملة الإسمية فتغير المبتدأ ويصبح هي الحقيقة لا تغير الجملة ولا تغير المبتدأ، هي تغير الحكم. شوف لاحظ معاي، قبل قليل قلت آيات الأحكام هي غيرت الحكم، وهي نفس في نفس الوقت هنا تدخل أيضا على الجملة الإسمية فتغير حكم المبتدأ أو حكم الخبر أو حكمهما معا، لأن الأصل في الجملة الإسمية أن المبتدأ والخبر مرفوع. لما نقول السماء صافية، مبتدأ السماء مبتدأ مرفوع، وصافية خبر المبتدأ مرفوع. إذن كل من المبتدأ والخبر حكمه الرفع. إذا دخلت عليه أحد النواسخ إما أن يغير حكم المبتدأ كما في إن وأخواتها، إن السماء صافية تغير الحكم من الرفع إلى النصب، أو يتغير حكم الخبر كما في كان وأخواتها، كانت السماء صافية، أو أن يتغير حكمهما معا، يعني حكم المبتدأ وحكم الخبر، فقد ظننت السماء مفعول به أول صافية مفعول به ثاني، أو كما في باب أعلم وأرى مثلا أعلمت زيدا، أي مفعول أول السماء مفعول به ثاني صافية مفعول به ثالث. إذن هي إما هذه النواسخ تغير حكم المبتدأ أو تغير حكم الخبر أو تغير حكمهما معا، ولهذا أطلق النحاة عليها مصطلحي النواسخ، أي الأفعال أو الحروف التي تغير أو تزيل حكم الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر. هذه هي العلاقة بين مصطلح النسخ وبين هذه الأفعال والحروف التي تدخل على الجملة الإسمية. الكلام هذا واضح؟ قسمها النحاة من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وكاد وأخواتها، هذه الأقسام الثلاثة تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. خلاص المبتدأ في الجملة الإسمية عندما تدخل عليها أحد النواسخ يصبح المبتدأ اسما والخبر خبرا. القسم الثاني بعكسه ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها ولا النافية للجنس. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر معا، وهو قسمان: ظن وأخواتها، ويسميها النحاة الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وأعلم وأرى، وهي أفعال تتعدى إلى كم مفعول؟ إلى ثلاثة. الثاني والثالث منهما في الأصل جملة اسمية مبتدأ وخبر. إذن هذه أقسام هذه الأفعال من حيث العمل: قسم يرفع الاسم وينصب الخبر، قسم الثاني ينصب الاسم ويرفع الخبر، أما القسم الثالث فينصب المبتدأ والاسم المبتدأ والخبر معا. هناك تقسيم آخر من حيث الفعلية والحرفية، لأنه كما نعلم في النواسخ هناك أفعال وهناك حروف. الأفعال هي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، ويسميها بعض النحاة أفعال المقاربة، وظن وأخواتها، وأعلم وأرى. أربعة أقسام هي أفعال. وهناك حروف، وهي إن قبل إن وأخواتها عندنا الحروف المشبهة بليس، كم حرف؟ أربعة أحرف تشبه ليس في العمل: وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس. كم حرفا لا النافية للجنس؟ حرف واحد، حرف واحد، وهو لا. أيوة، وهو لا، عشان نقول عنها لا النافية للجنس. هل هذا واضح يا بنيات؟ هل هذا واضح؟ إن شاء الله ننتقل بعد ذلك للحديث عن أول موضوع في النواسخ، وهو كان وأخواتها، ونحن بدأنا بها أو بدأ النحاة بها لأنها أكثر النواسخ دورانا على اللسان، أكثر النواسخ شهرة كان وأخواتها. يعني ما تذكر النواسخ إلا إذا على طول تذكرنا مين كان وأخواتها. على طول لو قلنا النواسخ هيقول لي كان وأخواتها. هي 13 فعلا. كم فعل؟ محصورة 13 فعلا. هذه 13 فعلا تعمل عملا واحدا. طبعا احنا لو عديناها هي سهلة، نقول كان وأصبح وأضحى وأمسى وصار وليس وظل وبات وزال وبرح وفتئ وانفك ودان. كم فعل؟ 13 فعلا تشترك في أنها تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كان الجو باردا ليلا مثلا، يعني كان الجو وأصبح الجو حارا، وأضحى الجو حارا، وهكذا صار الجو حارا، وما زال وما برح وما فتئ ومن فك الجو حارا، وسأظل في البيت ما دام الجو حارا. إذن هذه الأفعال 13 تدخل على الجملة الإسمية تعمل عمل واحد، يعني عمل مشترك، أنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. لكن كل فعل من هذه الأفعال 13 له معنى خاص به يستقل به ويستعمل فيه، ولا يجوز أن يستعمل في غير المعنى الذي وضع له. فلو جئنا للفعل الأول وهو أم الباب، كان يسميها النحاة أم الباب. ليه؟ لأنها أيضا أكثر هذه الأفعال شهرة ودورانا على اللسان، عشان هيك احنا بنقول كان وأخواتها. ما ذكرناش الباقي، لكن ذكرنا مين؟ كان. كان تفيد اتصاف الاسم في الزمن الماضي، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في أي زمن؟ في الزمن الماضي. عشان كان قلت في المثال السابق قلت كان الجو باردا، وأنا يعني استدركت على قلت إيه ليلا يعني زمان، كان الجو إيه في الزمن الماضي باردا. لكن الحقيقة هذه يعني هذا المعنى اللي كان بيدخلنا في مشكلة. لو قلنا وكان الله غفورا رحيما، لو أردنا تطبيق التعريف على كان هنا لا يصح، لهذا النحاة قالوا لنا لا، هو الحقيقة في عندنا زمن ماضي منقطع وزمن ماضي مستمر إلى يوم القيامة، يعني في ماضي تم وانقطع، حدث وانقطع، وقع وانقطع، لكن في زمن ماضي وقع وما زال إيه مستمرا. فانظروا إلى قول الله عز وجل مثلا وكان أبوهما صالحا، طبعا هذا زمن ماضي منقطع لأن الحديث عن والدي هذين الصبيين اللي هي طبعا لما رأي جدارا يريد أن ينقض فأقامه، لما ذهب فاستطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فكان سبب إقامة الجدار أو بناء الجدار مع أن أهل القرية ما ضيفوهم إن وكان أبوهما إيه صالحا، في كانت كنز تحت الجدار، لاحظوا معي وكان أبوهما إيه، لأن صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع مين الأبناء، عشان هيك حتى يعني التوصية في القرآن الكريم إنه اللي بيترك خلفه بمعنى ذرية ضعافا ليتقي الله، لأنه بدي خاف على مين، على مش على حاله، هو حاله طبعا في الأصل، لكن على أولاده أيضا. شوف لاحظوا معي كان أبوهما إيه، عشان هيك يعني الله عز وجل سخر الرجل الصالح وموسى عليه السلام ليقيم إيه ليحفظ الكنز للأولاد. كان أبوهما صالحا، هذا دليل على الزمن الماضي إيه المنقطع. أيضا قول الله عز وجل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، أيضا هذا دليل على الزمن الماضي المنقطع. لكن انظروا إلى قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، هذا ماضي إيه مستمر إلى يوم القيامة. وكان في حق الله عز وجل دائما يكون زمنها ماضيا مستمرا إلى يوم القيامة، وإلا فإنه يخالف ما نعتقد، وهذا أمر غير صحيح. إذن أعود فأقول كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، إلا مع الله عز وجل أو في حق الله عز وجل فإنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي المستمر إلى يوم القيامة. أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح، يعني بنفعش واحد في المساء يقول أصبح الجو باردا، لا هي وقت الصباح ومعروف وقت الصباح محدد. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هذا لما رمت موسى عليه السلام في اليم أصبح فؤادها فارغا شوقا إليه، وأنتم عارفين عاطفة الأمومة. طبعا أصبح هنا تفيد اتصاف الاسم اللي هي أم فؤاد أم موسى بالخبر بالفراغ وقت الصباح. أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر وقت الضحى، وهو الفترة الممتدة من طلوع الشمس أو من بعد أن ترتفع الشمس في كبد السماء أو في السماء بمقدار رمح، بمقدار رمح، واحد يقول الساعة 10 الساعة 11، احنا يعني التوقيت هنا التوقيت بيكونش بالساعة أو بالزمن، بيكون حسب يعني حتى في وقت الزوال مثلا، وقت الظهيرة، وقت العصر، كانوا الإسلام حدد لنا الظل، يعني أن نسير على الظل. هنا في وقت الضحى بنسير عن الشمس، نسير على الشمس، وقت الضحى من طلوع الشمس في ارتفاعها في السماء بمقدار رمح، يعني إنها تكون ظاهرة، بدأت تظهر، مش لسه طالعة، لا ظهرت في السماء، فبيبدأ وقت مين؟ الضحى. ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر طول النهار، في النهار، يعني طول النهار، من الصبح إلى المغرب. كما جاء في قول الله عز وجل: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا الذي يبشر بمين؟ بالأنثى. طبعا هذا الذي يعني ظل وجهه مسود، يعني بيسود وجهه، لأنه هو كان عاوز إيه؟ مش عاوز أنثى، عاوز ذكر، مع أنه والله غلطان، مش عشان أنا حاضر عندك، لا، تجربة يعني يعني عن تجربة أنه والله غلطان، فهو بضل وجهه مسود وهو كظيم طول النهار. طب ليش مش في الليل؟ لأنه في الليل مش هنتبين وجهه، ما هو أسود والدنيا سودة وممكن يكون نايم ده كل شيء. فظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر متى؟ بات تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل. شوف لاحظوا التقسيم المنطقي: في أصبح، في أضحى، في أمسى، في ظل للنهار، في بات للليل. بات العامل مستريحا، مش معقول نقول بات عنه في النهار، يعني بنقول بات العامل مستريحا ايه؟ ليلا يعني. أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر وقت المساء، والأمسى الجو مغبرا، أمسى الجو ايه؟ مغبرا. وصار تفيد التحول من حالة إلى أخرى، صار العنب زبيبا، صار القمح دقيقا، والله صار الدقيق كعكا. ما احنا عشان احنا يعني لسه طالعين من رمضان. ليس تفيد نفي اتصاف الاسم بالخبر، نفي ايه؟ اتصاف الاسم بالخبر. نقول مثلا ليس المسلم جبانا، او ليس المؤمن جبانا، مع انه بيكون جبان، والله الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا يكون جبان، يكون جبان، يكون بخيل نعم، لكن لا يكون، لا بخيل، لا بيكون بخيل. مين قال؟ هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له ويكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ نعم. أيكون كذابا؟ لا، ولا كبيرة كانت، مش صغيرة يعني. في عندنا أربعة أفعال لها نفس المعنى، اللي هي زالة، برحة، فتئا، فكة. هذه مجموعة واحدة، زالة، برحة، فتئة، انفك. تفيد الملازمة، ملازمة الخبر للإسم. تفيد هذه الأفعال الأربعة ملازمة الخبر للإسم. ومعنى الملازمة تأخذ هذه الأفعال من سبقها بالنفي أو شبه النفي. يعني هذه الأفعال الأربعة، زال، برح، فتئا، فك، بمعناها المجرد لا تفيد معنى الملازمة. فأنا ممكن أقول زال الجبل من مكانه بمعنى انتقل من مكانه، ليس فيها معنى الملازمة. لكن كيف تأخذ معنى الملازمة؟ من سبقها بالنفي. ما زال الجبل مكانه، يعني لازم مكانه. ما زال الجو حارا، إذن لازمت الحرارة الجو. إذن هذه الأفعال الأربعة، زال، برح، فتئا، فك، تفيد ملازمة الخبر للإسم بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، وهذا سنتحدث عنه لاحقا. الفعل الأخير من هذه الأفعال دام، التي تفيد معنى إيه؟ الدوام والاستمرار. دام تفيد معنى إيه؟ الدوام والاستمرار. أيوة، المثال اللي موجود أمامكم: لن أخرج ما دام المطر نازلا. لن أخرج ما دام، يعني مدة دوام، ما دام يعني ما دام مستمرا، ما دام مداوما على النزول المطر، لن أخرج. هذه الأفعال، هذه معاني هذه الأفعال الثلاثة عشر. كما قلت سابقا، كل فعل له معنى خاص به يستعمل فيه. لا يجوز إن أنا أستخدم كان مكان أصبح، ولا أمس مكان ظل، ولا بات مكان صار. كل فعل له معنى يستقل به عن الآخر. الكلام الكثير اللي أنا حكيته في السابق واضح؟ في أي سؤال على ما سبق؟ إذن ننتقل بعد ذلك للحديث عن أقسام هذه الأفعال من حيث العمل. كنا في السابق قد قلنا إن هذه الأفعال الثلاثة عشر تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فترفع الإسم وتنصب الخبر. لكن الأمر ليس على إطلاقه، بمعنى أنه ليس كل هذه الأفعال بمجرد أن تدخل على الجملة الإسمية تعمل هذا العمل. قسمها النحاة من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: قسم يعمل بدون شروط، وهو ثمانية أفعال، وقسم يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو بشبه نفي وهو أربعة أفعال، والقسم الثالث يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد دامة. لو جئنا للقسم الأول، القسم الذي يعمل بدون شروط كم فعل قلنا؟ اللي هي كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، صار، ليس، بات. هذه الأفعال الثمانية التي ذكرتها بمجرد أن تدخل على الجملة الإسمية فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. والأمثلة كثيرة. الله عز وجل يقول في شاهد على كان: وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. الشاهد في هذه الآية كان، حيث جاءت فعلا ناسخا رفعت اسما لفظ الجلالة الله ونصبت خبرا عليما بدون شروط. في أي شرط؟ ما فيش أي شرط. أعيد تاني الشاهد. موضع الشاهد في قول الله عز وجل: وكان الله بكل شيء عليما. موضع الشاهد كان، حيث جاءت فعلا إيه؟ ناسخا رفعت اسما لفظ الجلالة الله ونصبت خبرا عليما بدون شروط. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد فيها حيث جاءت ناسخة عملت عمل رفعت اسما وهو الله. لا لا لا، وهو لفظ الجلالة. وهو لفظ الجلالة الله ونصبت خبرا عليما بدون أيوة بدون إيه؟ بدون شروط. مين تعيد للشاهد مرة ثانية؟ الشاهد نعم هناك أنت. بدون ايه؟ بدون شروط. واضح هذا الكلام؟ وطبعا الامثله واضحه. اصبح العامل نشيطا، واضحى الجو معتدلا، ظل المطر نازلا، امسى الخائف مطمئنا، وبات المحسن راضيا، وصار العنب زبيبا، وليس المسلم جبانا. هذه الافعال الثمانيه كما ترون دخلت على جمله اسميه من مبتدا وخبر، رفعت الاسم ونصبت الخبر بدون شروط. القسم الثاني يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي. والنفي معروف، سواء كان عن طريق النفي بحرف أو النفي بفعل، سنتحدث عنه لاحقا. أما شبه النفي فهو إما أن يكون النهي أو الدعاء، مش النهي والدعاء، لا، النهي أو الدعاء. إما أن يسبق الفعل بنهي أو بدعاء. طبعا هو في الأول اللي بيسبق في الأول النفي، والنفي قسمه النحاة. طبعا هي الأفعال التي يشترط النحاة فيها أن تسبق بنفي أو بشبه نفي أربعة، اللي هي زال، برح، فتئ وانفك. الأفعال اللي أنا قلت لكم سابقا إنها لها معنى واحد اللي هو إيه؟ الملازم. هذه الأفعال أربعة سنجد أنها لها نفس المعنى ولها نفس الشروط كما ترون: زال، بارحة، فتئة، انفك. لا تعمل عمل كان، أي لا ترفع اسما ولا تنصب خبرا إلا إذا سبقت بنفي أو بشبه نفي. وأنا قلت السابق النفي أو شبه النفي هو الذي يعطي هذه الأفعال معنى الملازمة. بدون النفي أو شبه النفي لا تعطي هذه الأفعال معنى الملازمة. النفي قسمه النحاء إلى قسمين: نفي ملفوظ أي موجود، ونفي مقدر. نفي إيه؟ ملفوظ، ونفي إيه؟ مقدر. نأتي إلى النفي الملفوظ أو الموجود، ومعناه يعني يكون موجود في السياق، ملفوظ لفظ ما، كما جاء في قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إيه؟ مختلفين. ولا يزالون مختلفين. بدي أكتب لكم الآية على السبورة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. طبعا هذه مشيئة الله عز وجل، وهي حكمة ظاهرة بالغة في أنه قد جعل الناس مختلفين ولم يجعلهم أمة واحدة، لأن الحقيقة لو الله عز وجل قادر أن يجعل الناس أمة واحدة، لكن الحياة مع ذلك لا تستقيم. الحياة تستقيم بالتدافع بين الناس. الله عز وجل خلق الناس مختلفين، بينهم الفروق التي تعرفونها في الطول، يعني في المظهر والمخبر. هذا هو الذي جعل للحياة، يعني عشان نسميها حياة، الحياة معناها التدافع، إنه أهل الخير يدفعون أهل الشر. هذا التدافع بين الطويل والقصير، بين الجميل والقبيح، بين الذكي والغبي، بين الخير والشرير، بين الحق والباطل، هو اللي بيجعل حياة وبيجعل فيه ثواب وفيه عقاب. عشان لهذا الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إلى يوم القيامة. الشاهد في هذه الآية لا يزالون، الشاهد في هذه الآية لا يزالون، هذا هو موضع الشاهد، حيث عمل الفعل يزال عمل كان، أي رفع اسما واو الجماعة ونصب خبرا مختلفين لسبقه بنفي موجود بين قوسين ملفوظ. وين هو النفي؟ لا، حرف النفي لا. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد لا يزالون، حيث عمل الفعل يزال عمل كان، أي رفع اسما واو الجماعة ونصب خبرا مختلفين لسبقه بنفي موجود وهو لا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم هناك. وهو ايه؟ وهو لا، اللي هو حرف النفي ايه؟ حرف النفي لا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ايه؟ مختلفين. الشاهد واضح، موضع الشاهد طبعا انتم يعني لكي يكون العلم واضحا في اذهانكن، الايه كلها اسمها شاهد، وكل ايه في القران الكريم او بيت شعر في عصور الاحتجاج او حديث شريف هو شاهد، بل ان كل حرف في القران الكريم او كل حرف في بيت من الشعر في عصور الاحتجاج او كل حرف من الحديث الشريف هو موضع شاهد. شوف في فرق بين ان اقول هذا شاهد او موضع الاستشهاد، يعني الآية كلها شاهد لكن موضع الاستشهاد لانه مر معنا على هذا الموضوع. هتلاحظوا انه في الآية ممكن كل حرف في الآية شاهد، يعني لو قلت الواو الاولى ولو في الواو يشاهد، لو نفس شاهد، شاء شاهد، يعني لو مر معنا على الآية على الفعل الماضي المبني على الفتح بنقول ويعني شاء فعل ماض مبني على الفتح مثلا، يعني لهذا يعني عليكم أن تفرقوا بين الشاهد وبين موضع الشاهد. الآن أنا اللي بهمني أنه هذه الآية شاهد، اللي بهمني في الموضوع موضع الشاهد اللي هو لا يزال. واضح هذا الكلام؟ بدنا نعرف الآية: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بدنا نبدا بالدور في هذه الجهه من هنا، يعني يلا يا بنتي. ولو شاء، دائما اذا جاءت الواو في اول ايه لكم فيها خياران، تقولوا استئناف او والاحسن حرف يعرب بحسب ما قبله مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. عيد تاني، إذا جاءت الواو، طبعا هذه القواعد اللي دائما حنسير عليها إلى ما لا نهاية. إذا جاءت الواو في أول آية، إما إن أنا أعربها حرف استئناف أو حرف يعرب، هذا الأحسن، حرف يعرب بحسب ما قبله في الحالتين. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لاحظوا الواو عندنا ممكن تكون حرف استئناف، حرف ابتداء يعرب بحسب ما قبله، حرف حال، واو الثمانية، واو ربة، واو القسم، كل ما دام الواو في النهاية أنا بعرف الحرف بقول واو الثمانية، بقول واو ربة مثلا، واو القسم، لكن في النهاية هي حرف مبني على الفتح لا محل، يعني تأخذ نفس الإعراب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبها لو تفضل مبني على الفتح لا محل له، لا لازم ضروري نكمل، لانه لو قلت حرف يعرب بحسب ما قبله، قلت واو هذا تعريف، مش يعني لم اصدق مش اعراب، تعريف جزء من الاعراب وليس الاعراب كله. قولي يا بنتي لو حرف شرط غير جازم مبني على السكون، طبعا هو يعني لنا فيها خياران ايضا، لو نقول حرف شرط غير جازم او حرف امتناع لامتناع. حرف امتناع ايه؟ ايه ما معنى حرف امتناع لامتناع؟ مين عارفه؟ طلاب اشطر منكم، الطلاب عارفينها كامل. حرف امتناع لامتناع ما لهاش علاقه بالاسم. نعم الامتناع وجود الشرط مش وجوده هو الحدث، لا امتناع تحقق الجواب لامتناع تحقق الشرط. لو جئتني لاكرمتك، انتوا بتكتبوا كل حاجه يعني ما لازم تكتبوا كل حاجه؟ هذا مش عرفت، انا ما عرفتش، انا قاعد بوضح لكم ليه يعني ما معنى ان نقول عن لو انها حرف امتناع لامتناع فقط. طيب ماشي، كل معلومه جديده بتكون. لو جئتني لاكرمتك، هل حصل الاكرام؟ لا لم يحصل، لم يحصل، لم يتحقق الجواب، لانه ما جاش، لانه لم يتحقق المجيء، يعني امتنع تحقق الجواب لانه امتنع تحقق الشرط. طبعا في اللغه العربيه عندنا ايضا حرف امتناع لوجود، اللي هو لولا مش ولكن، لولا لو ولو كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هل فسدت الارض؟ لم تفسد الارض. ليه؟ لوجود التدافع، مش لامتناع التدافع، بل لوجود التدافع، فهذا حرف امتناع لوجود. لكن الاول لو حرف امتناع لامتناع وهما حرف شرط غير جازم، يعني احنا ممكن نقول عن لو حرف شرط غير جازم، ولولا ايضا حرف شرط غير جازم، وبنفعش نقول حرف شرط ونسكت، لانه على طول حيتبادر الى الذهن حرف الشرط الجازم اللي بيجزم فعل الشرط وجوابه، ان تدرس تنجح، فتدرس فعل مضارع مجزوم. ليه؟ لانه فعل الشرط، مش بان، لا لانه فعل الشرط، وتنجح فعل مضارع مجزوم لماذا؟ لانه جواب الشرط. لكن لو درست لنجح ما لهاش علاقه بالجزم، صحيح في فعل شرط وفي جواب شرط، لكنها حرف شرط ايه؟ غير جازم. طبعا احنا ممكن نقول حرف شرط غير جازم او امتناع لامتناع، وفي الحالتين بنقول ايضا حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. قولي يا بنتي شاء، بالضبط هذا كلام صحيح، شاء فعل ماض مبني على الفتح. ربك، ربه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول، جر مضاف إليه. يا بنتي الكاف والهاء والياء إذا اتصلت بالاسم مضاف إليه على ما فيه بدون تفكير، وإذا اتصلت بفعل مفعول به، لكن إذا اتصلت باسم مضاف إليه مباشرة بدون أي تفكير. فربه، رب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. الناس اللي وراك، أنا آسف، لجعل اللام غير عاملة، حرف ماشي، جعل فعل هيك الإعراب يعني مقصوص الأجنحة، الإعراب هكذا مقصوص. ولو شاء ربك لجعل، اللام حرفه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وجعل فعل ماض مبني على الفتح. أين الفاعل؟ يعود إلى الله عز وجل، لجعل الله يعني، يبقى الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الناس لا هو أول الحقيقة مفعول به أول الناس، لأنه جعل من الأفعال التي تنصب مفعولين، جعل من الأفعال التي إيه تنصب مفعولين، فالناس مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أمة مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، اللي عليها الدور اللي وراك أيوة، واحدة صفة أو نعت لأمة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولا قلت أنا بتقوله حرف عطف كامل الإعراب، حرف عطف حرف أيوة، يبقى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي جنبك لا حرف نفي، ما أنا قلت إحنا في الشاهد مش قلنا، قلنا في الشاهد مسبوق بنفي في لا، إذن حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يزالون، وعلي صوتك يا بنتي بدي أسمع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يزالون فعل مضارع ناقص، طبعا المفترض نقول ناقص أو ناسخ، يعني لو قلنا ناقص ما نقولش ناسخ، ولو قلنا ناسخ ما نقولش ناقص، فعل مضارع ناسخ أو فعل مضارع ناقص، مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. مين تعرف لي الأفعال الخمسة؟ درستوها؟ نعم، كل فعل مضارع اتصلت به أو أسند إلى أو اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو أين الفاعل؟ أسف، أين اسم يزالون؟ لأنه ما دام قلنا مضارع ناقص إذن بيرفع اسما وينصب خبرا، اللي عليها الدور مش الفاعل، اسمها لا خلينا في المختلفين، بدنا الواو بس قبل، يعني اسمها اسمها منصوب ولا مرفوع ولا مجرور ولا ماله؟ لا لا، الواو ضمير والضمائر كلها مبنية، فضمير وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال. أعيد تاني، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزالون أو يزال، اللي عليها الدور مختلفين. صحيح، مختلفين خبر لا يزالون أو خبر يزالون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذه الآية في الشاهد أو في الإعراب؟ يا بنيات قولي يا بنتي لو سمحت. قلنا اللام حرف وجعل فعل ماضي مبني على الفتح. في أي سؤال آخر؟ شاهد آخر على النفي الموجود أو الملفوظ، قول الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ موسى. وإن شاء الله هذا في المحاضرة القادمة نخرج الشاهد ونحكي عنه. قبل ما نمشي في أي سؤال؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.